بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي الحديث الأخير من باب استحباب جعل النوافل في البيت والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. هذا الحديث الأخير الذي أرجعناه إلى هذا اليوم هو الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم، صليت معه يعني مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وهذا الحديث يرويه معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر معاوية هذا الكلام للسائب ابن أخت نمر عندما دخل عليه وكان اليوم يوم جمعة، فصلى معه الجمعة في المقصورة. كلمة المقصورة تعني غرفة في داخل المسجد مثل هذا المسجد، فإذا كان في داخله مكان منزوي ومنفرد عن الحرم يسمى مقصورة، وهو جزء لا يتجزأ من المسجد. نعم، وربما صلى المصلي يوم الجمعة في الحرم، وربما صلى في المقصورة عندما يكون الصف متصلا. هذا معنى كلمة المقصورة، المقصورة من الدار الغرفة. تقول نعم دخلت إلى مقصورة في داري، يعني غرفة في داري. والمقصورة من المسجد القاعة أو الغرفة التي تكون متصلة بالحرم وتكون جزءا من المسجد تسمى مقصورة. يقول صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما انتهيت من صلاة الجمعة كنت في مكاني فصليت، يعني صليت النافلة أتممت صلاتي. ولكن معاوية أرسل إلي بعد الصلاة فجئت إليه، فقال لي معاوية، يقول السائب قال لي معاوية لا تعد بما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. إذا انتهيت من صلاة الجمعة ومثلها أي صلاة أخرى، ثم أردت أن تقوم فتتنفل، ينبغي أن يسن أحد شيئين، إما أن تغير مكانك، كنت تصلي في هذا المكان تنتقل إلى يمين أو إلى يسار إلى جهة أخرى فتصلي، أو إذا وجدت ضيقا في المكان ولم تستطع أن تغير مكانك إذن فيسن أن تفصل بين الصلاتين بكلام بكلام ولا يشترط ان يكون كلاما دنيويا لان كلام مع انسان جارك الى اخره. يقول معاويه هكذا علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم او تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نرسل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج. هذا بالنسبه لما بين صلاه الفريضه وصلاه النافله. نعم، ايا كانت الفريضه وايا كانت النافله هذا ليس فريضه وانما هو مندوب. الان يعني الانسان عندما يصلي العشاء ويسلم ثم يقوم ليسلم يسن له ان يغير مكانه، فيتجه يمينا يتجه شمالا يتجه الى القبله وهكذا. واذا كان المكان ضيقا والمصلون كثر فيسن ان يتبادل المصليان اماكنهما، كل واحد يعني يعطي الثاني مكانه، وبذلك تتحقق هذه السنة. أو يتكلم مع جاره بأي كلمة من الكلمات لا بأس. وطبعا إذا أراد المصلي أن يخرج من المسجد إلى داره ليتمم صلاته في داره على نحو ما ذكرنا في الدرس الأخير فهذا شيء جيد، ويكون قد حقق السنة بهذا الأمر. نعم، ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه ايضا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتروا قبل ان تصبحوا، يعني في اخر الليل. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قرأنا هذه الأحاديث كلها لأنها جميعا تدور على موضوع واحد، وهو أولا أن الوتر سنة مؤكدة ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يصليها أن يجعلها آخر صلاته، فإذا كان له عادة يطمع أن يتمكن من الاستمرار عليها فليؤخر صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر. وأما إن لم تكن له صلاة ليل أو كان على شك من أنه يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر فليصليها في أول الليل بعد صلاة العشاء. هذان الموضوعان تدور عليهما هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث الموقوف عن علي رضي الله عنه، يعني من كلامه لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. نحن نعلم أن هنالك خلافا بين الفقهاء في أمر الوتر، أهو واجب أم هو سنة مؤكدة؟ أما عند الجمهور ومنهم الشافعية فالوتر سنة مؤكدة، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سن هذه الصلاة. الإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، وعنده هنالك فرق بين الواجب والفريضة. السنة ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، الواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، يساب فاعله ويعاقب تاركه لكن ثبت بدليل غير قطعي، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي. نعم، هذا هو الفرق بينهما. فإذا قلنا سيدنا علي رضي الله عنه أكد أن الوتر ليس بحتم، لماذا لم يأخذ الإمام أبو حنيفة بكلام سيدنا علي؟ الإمام أبو حنيفة له منهج في الاجتهاد، من منهجه أن عمل الصحابي ليس حجة واجتهاده ليس حجة، اجتهاده اجتهاد خاص به. إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته حجة، ولكن إذا اجتهد الصحابي من عنده فالصحابي في اجتهاده مثل التابع في اجتهاده. نعم، لا يجب على مجتهد مثله أن يتبعه. نعم، ولذلك الإمام أبو حنيفة ثبت عنده من كثرة اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر أن الوتر واجب، يعني يقف بين السنة وبين الفرض. ولعله استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه علي نفسه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. أوتروا هذا أمر، والأمر في أصول الفقه قواعد تفسير النصوص يدل على الوجوب. إذن كلمة أوتروا أمر والأمر يدل على الوجوب، إذن فالوتر واجب، لأن هذا هو الدليل أو من الأدلة التي استند إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. إن الله وتر، وتر نقيض الزوج، فالواحد وتر والاثنان زوج، وكلمة إن الله وتر تعني أن الله واحد، لأن أول وتر هو الواحد، أول وتر في العدد هو الواحد. فكلمة الله وتر أي الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، أياما خاطبهم الله بالقرآن وشرفهم به. طيب، الوتر كلمة الوتر كما قلنا عرفنا معناها، لكن الوتر لا يعني أن يصلي الإنسان ركعة واحدة، يصلي الإنسان ما شاء ثم يختم صلاته بركعة، ويسن للإنسان أن يصلي ركعتين ثم يضيف إليها ركعة يكون مجموع ذلك وترا، أو يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يختم بركعة واحدة. فما هو الوتر في هذه الحالة؟ الوتر اسم للركعة التي نختم بها صلاة الوتر، نعم. ولكن يكره للإنسان كما قال أكثر الفقهاء أن يقتصر على ركعة واحدة، يعني مثلا صلى العشاء ثم صلى ركعتين الراتبة التي بعد العشاء ونام، فلما قام قبيل الفجر صلى ركعة واحدة زعم أنه أوتر بها، صلى ركعة واحدة، هذه اسم البتيراء، يعني هذا مكروه. الأفضل أن تصلي قبلها ركعتين، وإن استطعت أن تزيد فزيد، ثم تختم ذلك بركعة واحدة. والأفضل عند الجمهور أن تسلم على رأس الركعتين ثم تقوم فتصلي الركعة الأخيرة. عند السادة الحنفية تصليها ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وهذا هو الأفضل، نعم. لكن كلا المذهبين يجيز هذا هكذا وهكذا، يعني لو أنك كنت شافعيا وأردت أن تصلي ثلاثة ركعات وتر بتسليمة واحدة فالأمر صائب وجائز، ولو أنك كنت حنفيا وأردت أن تصلي الوتر ركعتين تسلم على رأسي ركعتين ثم تقوم فتصلي الركعة الأخيرة فالأمر أيضا جائز، والخطو في ذلك يسير، نعم. معظم أكثر الخلاف الذي نعرفه بين الفقهاء ليس عبارة عن خلاف حاد، خلاف تقاطعي، لا، عبارة عن خلاف الأفضلية. ومن ثم يجوز للمتخالفين أن يستدل كل منهما مذهب صاحبه والأمر في ذلك سائغ وجائز، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة لا يرى أن في صلاة الفجر قنوتا، لا يقنط الإمام أبو حنيفة ومن كان على مذهبه في الركعة الثانية من صلاة الفجر. الإمام الشافعي يرى أن ذلك سنة يسن، نعم. طيب، لكن لو أردت وأنت شافعي المذهب أن لا تقنط على طريقة الإمام أبي حنيفة فسائغ أم لا؟ جائز. ولو أراد الحنفي أن يقنط على مذهب الإمام الشافعي جائز أم لا؟ جائز. وهكذا كثير من الخلافات على هذا النحو. وعندما زار الإمام الشافعي، عندما ذهب إلى بغداد زار قبر الإمام أبي حنيفة وصلى الفجر هنا لم يقنط، على خلاف مذهبه وعلى خلاف قناعته والأدلة التي ذكرها وأوردها في كتابه الأم. قال له بعض من كان يقتدي به، لعلك نسيت، يعني لماذا لم تقنط؟ قال أدبا مع صاحب هذا القبر، أدبا مع صاحب هذا القبر، من يعني؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أنا عندما أعود إلى مناقب الأئمة الذين كانوا هم مفتاح حركة الاجتهاد في عالمنا الإسلامي، والذين تركوا من ورائهم ذخرا كبيرا من الفقه الإسلامي، نعم، طبعا اختلفوا فيما بينهم في أمور شتى، يعني ربما بلغت المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك ربما بلغ 25 أو 30% من المسائل. وأنظر إلى الصلة التي كانت فيما بينهم أجد أنهم كانوا مضرب المثل للود وللأدب وللتقدير المتناهي الذي يتبادله كل منهم مع صاحبه، يعني ما رأيت إماما عاصر إماما آخر وراءه كالإمام الشافعي والإمام أحمد مثلا، كأي إمامين عاصر أحدهما الآخر، إلا وكانت علاقة ما بينهما مظهرا للتواضع العجيب وللحب العجيب وللاحترام العجيب، نعم. وانظر الى هذا الذي يذكره كل علماء التراجم، ثم اعودهم الى حال المسلمين اليوم. ما يكاد فريق من المسلمين يرتدي امرا اجتهاديا في مساله يخالف فيه فريقا اخر الا وتقوم المعارك بينهما، وتحفر خنادق من الخصومات والشقاق بين الفريقين من جراء خلافات اجتهاديه. نعم، ولعلكم تعرفون نماذج كثيره من هذا القبيل. وانظر الى الفرق ما بين اولئك المجتهدين وهم يعني عيون تاريخ هذه الامه، وانظر الى هؤلاء المجتهدين، انجاز التعريف، انجاز التعبير، انجاز اطلاق كلمه المجتهدين عليهم، فانظر فرق ما بين اولئك وهؤلاء، فرق النقيض مع النقيض. اتساءل ما الحكمه؟ ما الحكمة في أن أنظر إلى الإمام الشافعي فأجده يجعل من نفسه تلميذا للإمام أحمد، وأنظر إلى الإمام أحمد فأجده يعشق علم الإمام الشافعي ويدل سائر تلامذته على الإمام الشافعي وينتهي في مجالس الإمام الشافعي. أنظر إلى الإمام الشافعي فأجده يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تبارك منزلا، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. نعم، وعندما دارت المحنة على الإمام أحمد أيام مسألة خلق القرآن أيام المأمون وبعده، نعم، أرسل الإمام الشافعي بعض أصحابه إلى الإمام أحمد في أمر. نعم، فلما عاد صاحب الإمام الشافعي وقد أدى رسالة إلى الإمام أحمد وجد أنه يحمل شيئا، قال: ماذا؟ قال: ثوب أعطانيه الإمام أحمد، طلبته منه ليتبارك به. فقال له الإمام الشافعي: نعم، لن أفجعك بهذا الثوب، يعني لن أخسرك هذا الثوب، لكن نعم أعطنيه وسأعيده إليك. أخذ الثوب ووضعه في وعاء وملأ الوعاء ماء، لاحظوا عمل الإمام الشافعي، ثم إنه أخرج الثوب من الوعاء وعاده إلى صاحبه، واغتسل الإمام الشافعي يتبرك بماء ذلك الثوب. هكذا كان حال أولئك الأئمة. هل أنا بحاجة إلى أن أضعكم أمام الصورة المناقضة؟ كلكم يعرفها، كلكم يدركها. ما السبب؟ السبب فيما أعلم شيء واحد: أولئك أخلصت قلوبهم لله، فلم تكن في نفوسهم أمام اجتهاداتهم وخلافاتهم حظوظ للنفس، لم يكن ظن أي منهم بأن يجعل من جهله الذي يراه غذاء لشخصيته، غذاء لأنانيته، ترويجا لسمعته، ترويجا وأداة لشهرته، لا، ولكن دافعهم إلى الاجتهادات التي كانوا يجتهدونها كان دافعهم شيئا واحدا: أن يبلغوا مرضاة الله سبحانه وتعالى. لما كان هذا قصارى هم كل منهم، اقتضى هذا الإخلاص أن يتلقوا على طريق واحد، على صراط واحد، ففيما يختلفون وفيما يتخاصمون؟ نعم. أما نحن في عصرنا اليوم فاجتهاداتنا غدت في أكثر الأحيان إما غذاء لتنمية شخصيتنا، ذاتيتنا، أنانيتنا، طبعا هذه ظاهرة معروفة، وإما أن تكون اجتهاداتنا انتجاعا، يعني بحثا عن مصلحة، مغنم، مال، سمعة، شهرة، وهذا موجود وهذا موجود. كثيرا ما نسمع في هذا العصر اجتهادات تشيب الطفل، أمور محرمة الأدلة على حرمتها قاطعة ناصعة واضحة فجأة نسمع أن فلانا من العلماء أفتى بجواز ذلك. وعندما يسأل أخي رأسا يقفز إلى القاعدة التي اهترأت من كثرة التكرار تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. رأسا هذا هو الدليل، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. كانت الخمر محرمين تصبح اليوم أيضا حلالا، اليوم تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. كانت الفاحشة محرمة تصبح حلالا، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. كان الربا محرما تصبح الآن مباحا، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. نعم هناك دوافع، رغبات، مغانم، علاقات، حيثيات، كلها لا علاقة لها بمرضاة الله عز وجل أبدا. نعم أو تكون المسألة الاجتهادية التي اجتهدتها تغذية لمكانتي، عرفت بهذا الرأي وانتشر هذا الرأي بين الناس أصبح جزءا من شخصيتي، فكيف السبيل إلى أن أخالف ذلك؟ لا بد أن أسفه الآراء الأخرى من حيث أن تصل لي شخصيتي. حافز مختلفة، هذا إذا قلنا إن هؤلاء العلماء قد بلغوا مبلغ الاجتهاد وأن لهم أن يصلوا إلى هذه الذروة. من ذا الذي يقول إن في عالمنا الإسلامي والعربي اليوم من قد بلغ في علمه مبلغ الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الأوزاعي أو الإمام جعفر الصادق أو الإمام الباقر أو أي إمام من أولئك الأئمة؟ نحن نعلم أننا يعني استطعنا أن نكتب بعض الكلمات ونصوغها في كتب، واستطعنا إذا سئلنا أن يعني نحرك ألسنتنا بقال الله وقال رسول الله وهذا دليل على أن الحكم كذا والحكم كذا، فأصبح هنالك من يشير إلينا بأصابع الاجتهاد. والأمر ليس كذلك أيها الإخوة، طبعا أنا أضرب المثل بنفسي، والأمر كما قال الشاعر خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسدود. نعم هذه هي المصيبة. نعم والأمر مرد إلى هذا القلب، إذا عمر القلب بمحبة الله والخشية من الله وتعظيم حرمات الله حلت المشكلات كلها. وأما إذا كان القلب وعاء للرغائب للشهوات للمغانم للمصالح لما إلى ذلك الأمور مختلفة، فالأمر عندئذ يكون مصدرا لمشكلات لا تنتهي، ويكون الاجتهاد سببا لخلافات وشقاق يتزايد ولا يتناقص. نعم الأحاديث الأخرى كلها تدل على أمرين اثنين، على استحباب الوتر أو على أنه واجب كما قال الإمام أبو حنيفة، وعلى أنه يسن للإنسان أن يؤخره إلى آخر الليل إذا كانت له صلاة من الليل. لكن ها هنا حديث آخر يحمل معنى جديدا نقف عنده، حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معتربة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث أن صلاة المصلي صحيحة إذا اتجه إلى القبلة، ولو كان بينه وبين القبلة امرأة نائمة أو جالسة أو قائمة كيفما كانت، يعني وجود المرأة أمام الرجل بينه وبين القبلة يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. كذلك إذا كانت إلى جانبه عن يمين أو عن شمال، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء. والدليل أن عائشة تقول فيما يرويه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وهي معترضة بين يديه، بين يديه يعني أمامه، نعم، معترضة عليه، معترضة بينه وبين القبلة. إذا فصلاته سيئة. طبعا الحجرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة واحدة لا تتسع إلا لهذا النحو، نعم، ولم تكن هنالك أبهار وطعام وصالونات حتى يخرج فيصلي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، نعم، هذا أمر له دلالته، وسنعود إليها إن شاء الله إذا سمحت الظروف وسمح الوقت، نعم. الدلالة الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يوقظها، يضعها نائمة، فإذا بقي الوتر يعني ركعات الوتر الأخيرة كما شرحنا الآن أيقظها فأوترت، لأنه يعني قبل الفجر بنصف ساعة يعني نحن ذلك، أيقظها فقامت فأوترت، وعندئذ يدخل الفجر فتصلي صلاة الفجر. لعل قائلا يقول لماذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوقظ السيدة عائشة أو يوقظ أمهات المؤمنين قيام الليل كما كان يفعل هو؟ الجواب أن ما قد ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم به نفسه من عزائم الأمور لم يكن له أن يلزم بذلك غيره من أصحابه أو أقاربه أو زوجاته، وهذه قاعدة ذكرها الفقهاء بل ذكرها علماء الأصول أيضا. الرجل في بيته يملك أن يتورع على المال المشروح، يملك أن يتورع عن التزيدات، عن زيادة في الطعام في الملبس ما إلى ذلك، يملك أن لا يأكل إلا من يوم واحد في حق نفسه، لكن هل يملك أن يلزم أهله بهذا؟ لا يجوز له ذلك. هذه المسألة عائدة إلى حرية الإنسان، نعم. فلو أن إنسانا كان نزاعا إلى الورع ومن ثم كان يجد حيرة أنه ما ينبغي أن يأكل في داره إلا يوما واحدا من الطعام، وما ينبغي أن يطبخ في داره طعام إلا في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة، وينبغي أن يأكل الخبز الجاف في كثير من الأحيان، هذا شيء جيد ورع، لكن هل له أن يلزم زوجته وأولاده بهذا؟ ليس له أن يلزمهم بذلك. وهذا من يعني ذوق الشريعة الإسلامية ومن ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده. طيب، لو أنك كنت من الناس المتحرقين على القيام بالليل وعلى التهجد، فكنت تقوم قبل الفجر بساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، هل لك وأنت تسعد وتنتشر لعبادتك في الليل أن تؤخذ عبادك وأهلك جميعا ليختبوا بك أو ليصلوا معك؟ ليس لك هذا إطلاقا. أنت تملك في بياض النهار بالمناسبات أن تتحدث عن أجل التهجد وأن تذكر الآيات التي يتحدث فيها الله عز وجل عن القائمين وركع السجد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستكبرون، نعم تفعل هذا، تحبب هذا إلى أقاربك زوجك أولادك، لكن ليس لك أن تلزمهم إلزاما بهذا الأمر. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كان تشريعا، نعم. طيب، وقد ذكرت لكم قبل حين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه السيدة عائشة دخل الفراش، تقول السيدة عائشة حتى مس جسده جسدي، ثم قال يا عائشة أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ فقالت له يا رسول الله أحب قربك ولكني أنفر هواك، أنفر ما تهواه. ثم وصفت قيام المقام فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى فصلى ركعت الاولى بسوره البقره، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم اعتدل فكان اعتداله نحو من ركوعه، وهكذا ذكرنا ذلك. طيب، النبي عليه الصلاه والسلام قام وتركها نائمه، لم يجبرها على ذلك. هذا شيء. شيء اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى ان حق الله عز وجل عليه اضعاف اضعاف حق الله على عباده الاخرين. لماذا؟ لان الله عز وجل اكرمه بالنبوه، اكرمه بالرساله، ولان الله عز وجل قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولان الله سبحانه وتعالى نعته بنعوت لم ينعت بها غيره، قال وانك لعلى خلق عظيم، قال فانك باعيننا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى مظاهر حب الله عز وجل له ورضا الله عنه، كيف يكون حاله في هذه الحالين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد كما قال عن ذاته أن يكون عبدا شكورا، لا بد أن يشكر. يعني لو أراد أن ينام وأن يسقط، حبه لله لا يدعه ينام. عرف هذا من ذاق مال الحب. نعم، انت عندما تتلهف شوقا الى قريب، الى حبيب، الى صديق، حين بينك وبينه لا تنام الليل، فكيف اذا كان فؤادك مرتاحا بحب الهك الذي تشعر بانك غريق عنه، غريق الهك، غريق منه، تتقلب لا تستطيع ان تنام. وهو يخيل إلي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء ليرقد، فلما امتد في فراشه تذكر عظيم نعم الله عليه، تذكر عظيم نعم الله عليه، فشعر أنه هكذا شعر أنه إن استسلم للعقاب والحالك يعني فهو عبد سوء، ينبغي أن يقوم فيحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه هذه. نعم، وسنتمم بقية حديث الباب إن شاء الله فيما بعد في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.